والثمن وهما للزوجين ولا يرد عليهما، فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم، وينحصر ذلك في أربعة أصول: فجدة وأخ لأم تصح من اثنين لأن لكل منهما السدس واحد من الستة، والسدسان اثنان منها، فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا، وأم وأخ لأم من ثلاثة، فيقسم المال بينهما أثلاثا، وكذا أم وولداها، وأم وبنت، وأم وأخ لأم من ثلاثة، فيقسم المال بينهما أثلاثا، وكذا أم وولداها، وأم وبنت أو بنت أو بنت ابن من أربعة، للأم السدس واحد، وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعا، للأم ربعة وللبنت أو بنت الابن ثلاثة أرباع، وأم وبنتان أو بنتا ابن أو أختان لغير أم من خمسة، للأم السدس وللأخريتان الثلثان أربعة، فالمال بينهن على خمسة، للأم خمسة وللأخريتان أربعة أخماس، للأم خمسة وللأخريتان أربعة أخماس، ولا تزيد مسائل الرد عليها أي الخمسة، لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض، إذن فلا رد. وإن كان هناك أحد الزوجين فأعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي لمن يرد عليه، فإذا انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، ولم يحتج لضرب كزوجة وأم وأخوين لأم، فللزوجة الربع واحد من أربعة والباقي ثلاثة بين الأم وولديها الثلاثة، وإلا ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية لعدم الموافقة، ثم من له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية، فزوج وجدة وأخ لأم مثلا، فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوجية وهي اثنان، فتصبح من أربعة، مسطح الاثنين في الاثنين، فللزوج اثنان وللجدة سهم وللأخ لأم سهم، وهكذا لو كان مكان الزوج زوجة، فمسألة الزوجة من أربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد، اثنين تباينها، فاضرب مسألة الرد في مسألتها وهي أربعة تبلغ ثمانية، للزوجة ربع اثنان وللجدة ثلاثة وللأخ لأم ثلاثة. قال: فصل في ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، كالخال والجد لأم والعمة

ومن لا وارث له معلوم، فماله لبيت المال. من لا وارث له معلوم فميراثه، فماله لبيت المال يحفظه كالمال الضائع. قال في القواعد، قواعد لابن رجب، مع أنه لا يخلو من بني عم أعلى، إذ الناس كلهم بنو آدم، فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته، ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم، وجاز صرف ماله في المصالح. ولذلك لو كان له مولى معتق، لو كان له مولى معتق لورثه في هذه الحال، ولم يلتفت إلى هذا المجهول انتهى. وليس بيت المال وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الفيء، فهو جهة ومصلحة، لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل، فيصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا. لعلي أكتفي بعرض هذه النبذة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يلهمنا الرشد في القول والعمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لدي قطعة أرض ميراث مباني، يعني كأنك تملكها، كأنها وصلت إليك عن طريق الميراث الشرعي، طبعا يقول سوف أبيعها في حال في حالة الاحتياج إليها، هل عليها زكاة مال؟ إذا كنت عرضتها للبيع فعليها زكاة عروض التجارة، إذا كنت عرضتها للبيع فعليها زكاة عروض التجارة، إذا حال عليها الحول ثمنها بسعر السوق فثمنها الذي هي يعني تباع به في الوقت في وقته يخرج عليه زكاة ربع العشر، يخرج ربع العشر 2.5%. ما أدري صاحب السؤال سمع ولا واضح إن شاء الله. إذا كان في سؤال في الفقه أو في العقيدة، نعم فنسمع من غير حاجة. استقر من غير حاجة، هو غني عن العرش، نعم صحيح، أي نعم استقر يعني من غير حاجة، أي استقر سبحانه على العرش من غير حاجة إلى العرش. لا تتوهم في الاستقرار الحاجة بالنسبة لله، استقرار الله غير استقرار المخلوق، نعم. فالمخلوق لما يستقر على الكرسي محتاج للكرسي، لو سقط الكرسي سقط المستقر عليه، أما ربنا عز وجل فهو مستغن عن العرش، استقر على العرش من غير احتياج للعرش. استقرار علو، استقرار علو بمعنى العلو، بمعنى الاستواء، نعم. 7 مواضع في القرآن الكريم: ثم استوى على العرش، يعني بهذا اللفظ يفيد العلو الخاص. لا، هو بمعنى الاستواء، بمعنى الاستواء، نعم، استوى على العرش أو استقر، نعم. على كل حال التفسير الوارد عن السلف كلها تكون يعني أفراد غير متضادة، كلها تتفق في معنى واحد، تتفق في معنى واحد، فنقبلها على كل حال. إذا قال استوى إلى السماء يعني صعد، أما استوى على فهو يعني العلو، استقر على العرش يعني العلو، على إيه مو العرش، يعني من ظن أن العرش يحيط به تعالى الله عز وجل عن ذلك، من ظن أن العرش يعني يحمله من احتياج إليه فهو جاهل، من ظن أن العرش يقله في حال الاستواء يقله إقلال الحاجة، أو أن السماء تظل في حال النزول فهو أجهل من حمار أهله، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية نعم رحمه الله. الله أكبر من كل شيء، نعم العرش وما دونه هي المحتاجة لأن يحملها الله عز وجل بقدرته، أما ربنا فهو غني عن كل شيء، غني بذاته، فغناه بذاته من خصائصه، أما ما دونه من خلقه أما دون الله من خلقه فهو فقير بذاته، من خصائص المخلوق فقر ذاتي، ومن خصائص الخالق غنى ذاتي، غني بذاته سبحانه وتعالى. وعليكم السلام. ما في جماعة للتراويح، أي ما في جماعة للتراويح، وينهم؟ إذا رأيتهم كلمهم كلهم، أنا سألت وقالوا لي بدعة بدعة، ما في جماعة للتراويح. شوف شوف شكلهم وش يقولون، ها روح انصحهم قل لهم بدعة، وشكلهم شكلهم ما هو باليوم ايه، لكن شكلهم اذا كان يصلون نافلة جماعة فانظر الى ايه، ما في جماعة إلا التراويح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليكم السلام. رضي السلام عليكم. السلام. نعم لا لا لا، إذا أدخلت رجليك على وضوء فتمسح يوم وليلة إذا كنت مقيما وثلاثة مقيم يعني ما أنت مسافر، وإذا كنت مسافرا فثلاثة أيام بلياليها. أي شلون يعني بحيث أن الشراب ما يكون رقيق لا يمنع البلل لا يمنع الرطوبة، وإلا إذا صار في اليد ماء هذا غسل، يعني الشراب إذا كان رقيقا ما يمنع البرودة والرطوبة، أي يكون صفيق بحيث أنه يمنع الرطوبة، يمنع الرطوبة أصلا ما في ماء، إذا في ماء أصبح ما تمسح غسل. أين بسم الله مصيبة، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المصيبة خاصة بالصابرين أو المؤمنين، ولماذا الابتلاء للمؤمن؟ فأحب الله عبده الاختبار من الله سبحانه وتعالى العاصي ليس له خبر؟ العاصي ما ليس مؤهلا للاختبار. أي في ساكت في بيت الشياطين فليس له اختبار. الله أعلم حيث يجعل فضله. إنما يخشى الله من عباد العلماء والبلاء يعني على قدر نعم على قدر الإيمان وقرب نعم. وفيك مرحبا أهلا. أنا قبل 10 سنة زرعت قبل أي وما طلعت الزكاة طلع الزكاة واستغفر الله طلع الزكاة نفسك. أي أقول طلع الزكاة ولو تأخرت إذا في ورثة أرد ديت حق أبوهم قبل بعدهم نصيب بتاع أمه أي أي أتوفت ونصيبهم جالوا أبوهم صغار رباهم بهم أي طيب لما كبروا قالوا نحن عايزين نصيبنا في أمنا ما عندنا شغلة بأبوهم حكم شنو في حالة وأنت وش دخلك فيها؟ أنا ما طلعتها ورثة هي أمه بتارس معاي أي ولها نصيب لها نصيب وانت اعطيت نصيبها لزوجها ولما زوجها مات قالوا لا عايزين حقهم في امه خلاص البينة على المدعي البينة على المدعي واليمين على من انكر فيها قضية يعني من ناحية شرعية هم يأتوا ببينة بسم الله تعال اقرب مرحبا عليكم السلام بعض الإخوة يقولون إنها يجيد حديث يقول زيارة مسجد قبة من توضأ في بيته من تطهر في بيته أين فأحسن الوضوء ثم أتى قبة فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره هذا صحيح شلون؟ مسجد قبلتين القبلتين لا ما ورد فيه شيء إنما هذا في مسجد قباء قباء هذا المنصوص عليه أي فكأنما أدى عمره يقول بعض طلبة العلم يعني نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى المسجد النبوي إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج الصلاة في المسجد النبوي أفضل حتى من قباء وفيك حياكم الله شيخ السلام عليكم وعليكم السلام تفضل أهلا وسهلا بارك الله أسأل الله يسعدك إذا كان رجل يعني بينه وبين شخص آخر دعوة نعم وطلب القاضي اليمين نعم من المدعي لأنه يعني ليس لديه بينة نعم فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر نعم طيب هذا الرجل الذي أنكر الذي عليه اليمين لو حلف وهو صادق وبار على شيء ما على شيء إذا حلف على صدق على بر ما على شيء ما فيها شيء هو اليمين الغموس أنه يحلف وهو كاذب لكن لأنه أرضى يقول ولا تجعل الله أرضى تجعي معنى ما فيها شيء أنت لا تدخل في هذا لا ما تدخل في هذا نعم هو ألجئ إلى أن يقسم وقسمه بار ما في شيء ما علي حرج قلت لك ما علي حرج طيب الله يسعدك سؤال ثاني الله يحفظك شيخ رجل يعني عليه زكاة مال نعم وعنده مبلغ وطلب منه يعني جالية في أمريكا أن يعني يدفع لهم مبلغ يعني لشراء مقبرة أي نعم فدفع هذا المبلغ الذي هو من الزكاة بنية شراء المقبرة لهؤلاء الناس أي ما لا ما يعني تأسيس المقبرة ما هو من مصارف الزكاة ما مصارف الزكاة ثمانية أعرف لكن المقبرة في قوله يعني تعالى يعني وفي سبيل الله وفي سبيل الله ما أدخل إلا الحج والمراد يعني القتال هذا المشهور والله أعلم ولو سيارته اعطاها مسكين ونواها من الزكاه هل هذا يجوز ولا ما يجزي ولا ما يجزي لا صاد عصفورين بحجر يعني سيارته مل منها ويريد ان يبيعها فثمنها وأعطاها عن الزكاة صاد عصفورين بحجر. يعني يجوز ما يجوز ما تجزي. ما تجزي ما تجزي ولا المبلغ المقبرة. الله يعين على امتحانك. ما يجزي يا أخي ما تصلح. ما ليست المقبرة المصارف الزكاة. طيب سعادة وإياك الحمد لله خلصنا منها. نعم يا أخي عندك شيء؟ ها اي تبرع مشروع وتبرع ممنوع. يعني الصدقة ما يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. تبرع بالصدقة التبرك. أنا حسبك تعني التبرع. التبرك تبرك ممنوع وتبرك مشروع. التبرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بسوره يعني قربه صلى الله عليه وسلم بعرقه في حياته هذا مشروع. لكن التبرك بذاته بعد وفاته التبرك بذاته بعد وفاته فقد انقطع عمله. اي نعم يعني في هذه الحال ما يجوز. هو ذريعة. انت تقول ذريعة. يمكن يكون ذريعة اذا اعتقد ان هذا الميت يعني يعلم الغيب وله قدرة على النفع والضر. ايه وهو قد انقطع عمله فيكون اكبر. اما اذا حسب اعتقاد الشخص. اما اذا لم يعتقد يعني انه مساوي او انه يعلم الغيب فهو وسيلة وذريعة قد يصل الى حد الاعتقاد. نعم نعم او شرك اصغر. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير الحمد لله. فات الصلاة العصر. الله يعين. صلي العصر قبل. اي نعم اي جماعة المغرب ليست مثل العصر لا في عدد الركعات ولا في الهيئة. ومن كانت عليه صلاة العصر فيصليها أولا قضاء ثم يمكنه أن يدرك المغرب ولو منفرد. نعم حياكم الله. النبي ما فعلها اللهم صل وسلم. وأنت تريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى التنعيم يأتي بعمرة ثانية. اللهم صل وسلم. الرسول له سبحة. له سبحة. جاوبني أنت. ما أدري. لا سبحة خرج ما له سبحة. لو له سبحة نقلوها لنا كان يعلقونا بالمحراب. ما الله المستعان. هذا من البدع. عليكم السلام. اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. يوم القيامة أصابعك تحاكمك عند الله تقول يا ربي شرعت عن طريقي أن يعبدني بك ويسبحك أن يعبدك بنا ويسبحك بنا ولم يفعل. أي نعم. اسكت خل أجي أخوك هذا قبل. أي نعم أدلى بسؤاله قبلك. انتظر انتظر انتظر انتظر لا تهجم علينا. نعم إيه لا تنتقب إذا لم يكن عندها أجانب. فإذا كان عندها رجال أجانب هنا تعارضت مفسدتان. المفسدة الأولى إسدال النقاب على المحرمة وهذا لا يجوز. المفسدة الثانية أن تكشف وجهها للأجانب. أيهما أشد؟ كشف وجهها للأجانب. ف فإذا ترتكب أدنى المفسدتين لتلافي أعلاهما. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا، رضي الله عنهم. نعم يا أبو شماء. ها؟ إيه. إيه. يقول له يعني عساك عساك يعني تدرك زمزم وتتوضأ بها للبركة وتشرب من زمزم. يعني ما أدري، يعني يقول إن شاء الله من زمزم، يتفاءل له أن يصل زمزم ويتوضأ منها حسب النية. ها؟ قراءة القرآن كيف يعني على القبر؟ لا على لا، هو ما يقرأ القرآن بنية الإهداء للميت. اي ما يصلح، هذا بدعة. يجيبوا واحد نعم بفلوس ويقرأ، يمكن أعمى. اي نعم، علشان يقرأ ويعطونه فلوس يقولوا هذا يعني إهداء للميت، هذا بدعة، ما فعل هذا، ما فعل في القرون الفاضلة. نعم. يلبسون رداء إزار من المدينة من الفندق. يجوز العبرة بالنية، ما دام يغتسل في الفندق ويتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء، ثم إذا أتى الميقات بأرعلي ينوي ويقول لبيك. لم يغتسل مرة ثانية؟ ما يغتسل، يكفي. حياكم الله. ما أدري من أجيب ثلاثة. الله تعالى. يمكن البنات أبرك من العيال. أدعو الله عز وجل أن الله يرزقك يعني ولدا صالحا. أي نعم، وليس ربما ربنا أبصر بك. أي نعم. اي انت الثالث. اي نعم، ما دام اسلامي ولا يتعامل بالربا يجوز. نعم يا شيخ. دخلت صلاة المغرب في الركعة الثالثة. نعم، صليت ركعة مع الإمام الثالثة. ها؟ تأتي بركعة أخرى وتجلس، ثم تأتي بالثالثة بعد التشهد الأوسط. ها؟ في الركعة الثانية. اي حياكم الله. يقول مع الغداء لازم اكل البصل، وقرب من بيتي مسجد لا يأكلون البصل، ويبعد عني مسجد يأكلون البصل، وهم اكثرهم عمال، وانا أذهب أصلي عندهم، هل علي شيء؟ خلاص، ما اللي يأكل البصل مع اللي يأكلون البصل. لكن لو أجلت الغداء إلى ما بعد الصلاة يكون أوفق. أي نعم. دخل صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته وهي تسبح بالحجر ولم لا أنكر، وش يدريك انه ما انكر عليه، كان عندها زنبيل مليان نوى او حصى، وخرج من عندها في الصباح ثم عاد قرب الظهر، واذا هي على هذه الحال، اذا فرغ الزنبيل اعادت الحصى، فقال: ما زلت على الحال منذ فارقتك؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. إرشاد إلى الأتم والأفضل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذا يدل على أنه لم يستحسن ما فعلت، وكلمة لم ينكر عليها هذا يعني زيادة. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما ما أدري أنا ما أدري ها من هو الأول؟ لا الشيبة هو الأول. السلام عليكم. عليكم السلام. عندك سؤال؟ اعتمرت عن نفسك؟ اعتمرت سابقا؟ أول مرة. إيه ما تكرر، ادعو لأبيك، إذا جيت مرة ثانية إن شاء الله تعتمر عن أبيك. ها؟ الأب تريح الفراش لا يقدر على الحركة تماما. نعم. نعم. هل يجوز عمل عمرة عنه وأنا عملت عمرة؟ تعمل عمرة عنه نعم ما في بس. ما يؤوس من مرض، أقول معه مرض ما يؤوس منه. أي فتعتمر عنه، هو سبقا اعتمر؟ لا. أي تعتمر عنه، هو يصلي؟ يصلي. أي الحمد لله. أي لأن الغالب على بعض الناس. نعم. إيه؟ لا الحزام ولو في خياط، الحزام لو في خياط على الإزار ما فيه بس، ما في مشكلة. لا تلبس الكمر وفيه مخابي فيها خياط ما في بس. نعم هذه لا العبرة بالإزار، الإزار تلفه وتحزم عليه سبتة، تحزم عليه كمر ما يعتبر. إيه نعم. ها جاي من سفر. اي نعم. اي مع الظهر جمعا وقصرا. اي وجيت البلد قلت العصر لسه ما وجب. اي خلاص ما اديت اللي ان صليت مره بنيه الاعاده فلا باس. اي نعم. وان لم تفعل فقد اديت الذي في ذمتك، صليت العصر جمعا وقصرا. نعم قصر تقديم، جمع تقديم. وقصر يا شيخ لو في نفس البلد يكسر؟ وهو في نفس البلد قصر، وهو في الطريق قصر، وهو في الطريق. اي انما لو ما طلعش، ها لو ما طلعش من بلده يقعد كيف يقصر وهو في البلد؟ هو مسافر يعني، هو ناوي سنين السفر، هو في بلده يكون مسافر. ادري سبحان الله. يا مرحبا اهلا وسهلا. الله يحييك الله يكرمك. خير الحمد لله. الله يسلمك. الله يرضى عليك. خير الحمد لله. حفظك الله. سألت الشيخ عن حلق اللحية، هل يجوز إحفاء اللحية؟ يقول رب حق الشيخ. الله المستعان. هل يجوز إحفاء اللحية؟ يجب. ما شاء الله. الله يوفقنا وياك. وعليكم السلام. مرحبا. فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم هذا إيه تدعو. نعم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبدأ بما بدأ الله به وتتلو الآية. نعم وفيك. مرحبا. إيه رجلك تعبانة تلبس شراب طبي ولا في بأس. إيه ما في بأس تحرم عليه. نعم. ها لازم إيش؟ ما فهمت. إيه فدية هذا أنت محتاج له. على كل حال ما أشوف فيه بأس لأنه ما تعمدت. نعم عليكم السلام. ها على اللي ما يصلي يعني العمرة عن اللي ما يصلي، أول يصلي وبعدين تعتمر عنه. من لا يصلي وهو لم يصلي لا تعتمر عنه. نعم أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا يدل على أن لها فضل، لكن في النافلة. أما في الفريضة فالأفضل الصف الأول ولو خرج عن الروضة خلف الإمام، وما يامن الصف ولو خرجت عن الروضة. أي نعم، هذا هو الأفضل. أما في النافلة إذا لم تؤذي أحد، ما تلطم هذا أين تتخطى رقبة هذا، ففي النافلة نعم يمكن فيها حسنة، لكن لما يعني تلطم أخيك ولا تفرق ها سيئة أعظم من الحسنة. وش الربح؟ ما في ربح. أنا وش أقول الكلام هذا؟ يعني بنيتك أدعو في كل مكان، الله معبود في كل مكان بحسب استطاعتك ونيتك واحترام المصلين وإخوانك المسلمين تؤجر عليها أو لا. نعم. لا، اللي ما يصلي كافر، يعني من ترك الصلاة عمدا. السلف لا يطلقون يعني الكفر. ايه يعني بطنك يدعوك، اقول بطنك يدعوك، اعزل اكلك عنهم اذا كان في مصلحة. ما في مصلحة ما في، وش البأس؟ اي خلص تأكل معهم ما في شيء، بس لا يكونون نجسين، لا تكون ايديهم نجسة. على كل حال مالك الا الظاهر. عليكم السلام. لو شخص امواله في شبهه عزلنا على زين شبهه، يعني الشبهه ما تيقنت الحرمه، يدفع رشوه عشان ياخذ تمكين مثلا. الدليل يدفع رشوه وش يعني ماله وش صار؟ ما كسب مال، كسب بعد كده من التوكيل بقى من اي. على كل حال من استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من وبينهما أمور مشتبهات. نعم. الأعمال الصالحة يا شيخ. عليكم السلام. الأعمال الصالحة نفس أجر الصلاة نزل النبي وسمك. أي نعم، يقاس على الصلاة. يقاس على الصلاة. نعم. تقرا مسؤولية ايش؟ تعلم ما لا يسعك جهله، تعلم الفاتحة، تعلم ما تقيم به صلاتك من السور. اي نعم، والبقية كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم، اكتشف. يعني هذا الغلط بين أسماء الشهداء، كل واحد يفكر نفسه لك أنا شهيد، يقضي الأقال مسلم يقول لك أنا شهيد، يفكر أي شيء ويصبح أقال مسلم، من هو الشهيد هذا؟ من هو الشهيد؟ من هو الشهيد؟ أنا بسألك الآن، تقول يقتل أخوه المسلم ويقول شهيد. هل تراه شهيدا؟ هل تراه شهيدا؟ اي خلاص. لا ما اذا كنت لا تراه شهيدا فقد اتضح لك الامر. انت يا اخي انظر لما تقول، انت حكمت بنفسك. نعم، من قتل اخاه المسلم فجر نفسه قتل نفسه ويقول أنا شهيد ولا كرامة. ومن يقتل الشرطة ورجال القوات المسلحة، رجال الحكومة، رجال الأمن، لا شك أنه آثم وليس شهيدا. الشهيد الذي يدافع لتكون كلمة الله هي العليا. أي نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الله بعد الصلاة مرحبا. Thank you. اهلا وسهلا، الله يحييك الله يكرمك، اصلحك الله يا ابني، ما يحتاج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه رياء، والرجل يقاتل للمغنم، أربعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الأربعة ذولا شطب عليهم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الذي في سبيل الله وهو الشهيد. أما يقاتل يعني غضب حمية، يقاتل للمغنم تاجر حرب، يقتل نفسه يعني بفرط الحمق بفرط يقتل أخاه المسلم، هذا ليس شهيدا، هذا ليس شهيد، فجر نفسه ليس شهيدا، بل هذا مجرم، هذا إرهابي، إرهابي بغير حق. أين هذا تتمة الجواب يا أخي؟ نعم وفيك. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. مرحبا بالسلام، ما دمت يعني مسافر، ما تقيم في مكة أربعة أيام فأكثر فأنت مسافر، لكن إذا أقيمت الصلاة في الحرم فأفضل تصلي مع الإمام. أي نعم، ممكن تجمع العصر لأنك ستخرج، لكن ما أعرف مواقيت الباص على الساعة كم. اجمع العصر، اجمع مع الظهر، وإذا أدركك وقت العصر فصلي معهم بنية الإعادة. نعم مرحبا. السلام ورحمة الله، مرحبا. كيف يكون الحكم لو قتل حر عبدا أو قتلت امرأة رجلا؟ في القرآن الكريم ما هي الآية؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نعم. فماذا لو والجروح قصاص؟ حرا عبدا أو أنثى رجلا؟ في عبد هالحين؟ أنا يعني افتراضي. أي حتى يكون عبد وبعدين وتقع القضية. أيه. بعدين ستجد من يفتيك. يوجد عبودية شيخ؟ إذا وقعت تعال اسألنا إن كنا موجودين. طب تفسير الآية. الله المستعان، الله المستعان. على كل حال إذا كان يعني ولي الأمر يرى التعزير، من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، من باب التعزير ومنع يعني مثل هذه الأمور، التعزير بابه واسع لولي الأمر. أين؟ طب الأنثى والرجل يستوي الاثنان؟ على كل حال أنا قلت لك في باب اسمه باب التعزير. الآية أشكلت علي بس. على كل حال يعني أمرها كما جاءت. أي نعم، وإذا احتجت إليها ستجد إن شاء الله من يفتح الباب. نعم. وعليكم السلام. من هم الناس؟ أهل جدة؟ أهل جدة ميقاتهم جدة. السودان؟ هذول ميقاتهم من ما يلي يلملم، من ما يلي يلملم في البحر، من عند مصوع إذا كانوا في البحر، وإذا كانوا في الجو إذا حاذوا يلملم، هذا الميقات. أما جدة فليست ميقات للآفاقي، للي يجي من مصر، يجي من السودان، يجي من نجد، جدة ليست ميقاتا، فمن أحرم من جدة فإنه يجبر نقصه بفدية. أين؟ لمساكين الحرم. ها؟ لازم يحرم من الميقات. نعم. الله أعلم، علامات القيامة الكبرى تطلع الشمس من مغربها. هل طلعت الشمس من مغربها؟ العلامات الصغرى طلع منها شيء كثير. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم طلع من العلامات الصغرى شيء كثير، لكن العلامات الكبرى مثل خروج الدابة التي تسم الناس، هذا مؤمن هذا كافر، أي نعم، و تكلم الناس وهي دابة تخرج من الصفا ما بعد طلعت، الشمس تخرج من مغربها ما طلعت، خروج الدجال ما بعد خرج إلى الآن، نزول عيسى من السماء ما بعد حصل. هذه العلامات الكبرى، عيسى عليه السلام، وإنه لعلم للساعة، يعني علم. أي نعم، إذا نزل، إذا كان في آخر الزمان نزل، أي نعم، ويقتل الدجال. المسيح الصادق يقتل المسيح الكاذب، المسيح الكاذب. الفتن، نعم الفتن كثيرة، لكن ليس معنى هذا أن قامت القيامة، لا، ما تقوم القيامة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. لا ينفع نفسا إيمانها، اعتزل تلك، عليك بإمام المسلمين وجماعتهم. تذكر حديث حذيفة لعلك تذكره، قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، اللهم صل وسلم عليه. قلت وهل بعد ذلك من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، يجتمعون الناس لكن القلوب فيها ما فيها، وفسر بأن الاجتماع على أمير المؤمنين معاوية، وفيه دخن. قلت وهل بعد هذا الخير اللي فيه من دخل من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، فتن، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت وما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقتنا الحاضر ليس خاليا من الجماعة المسلمين والإمام، لأنه العبرة أن يبايع الإمام على الكتاب والسنة ويقبل هذه البيعة ويستتم له الأمر، مثل كما هو المملكة العربية السعودية، فهذا هو جماعة المسلمين، ولم يسبقهم بيعة على هذا المعنى. يعني تجينا داعش وتجينا الفتن من كل هذه، لا عبرة لها، خوارج، هذول خوارج، هذول خوارج، نعم، ينازعون الأمر أهله، خوارج. جماعة المسلمين نواة وحدتهم وموئل موئلهم، ونعم، من جعل الله عز وجل لهم شرفا في خدمة الحرمين الشريفين. لا يولى إمام إلا بتولية إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين، فهم جماعة المسلمين وهم القدوة. وليس معنى ذلك أنه اللي ما هو سعودي ما يصير من جماعة المسلمين، لا، اللي ما يصير من جماعة المسلمين هو الذي ينكر على السعودية إقامة الحدود وردع المفسدين، ينكر عليهم أن يردع المفسدين، هذا صح، أي نعم، الذي يؤيدهم على شرع الله ولو لم يأخذ التابعية أو يأخذ البطاقة، فهو من جماعة المسلمين. المرء مع من أحب.